بقي، ولكن ما قطعته به السيارة أو الدابة يستحق عليها أجرة ولا لا؟ يستحق عليها أجرة. طيب، ومن المسائل التي سبقت أيضا، من المسائل التي سبقت كذلك الأجير إذا ما تو أنجز نصف العمل. ها؟ الأجير إيه؟ إذا ما تو أنجز نصف العمل وأنجز نصف العمل كذلك يستحق من العمل ما أنجز، يستحق من الأجرة ما أنجز من العمل. وكذلك الدار تنهدم قبل ثمان مدة الكرام. أي نعم، فإنه ينفسخ الكراء فيما بقي، ولكن فيما مضى يعتبر قائما ولا لا؟ يعتبر. ومن المسائل التي سبقت أيضا، نعم، جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. نعم، يعني من المسائل التي اختلف فيها العلماء أخذ الأجرة على حدق القرآن أي على حفظه، وقد اختلف العلماء في ذلك، ومذهب الجمهور هو الجواز وهو الصواب لما دلت عليه من لما دل عليه من الأحاديث ولما دل عليه كذلك من مقاصد الشريعة. ومن المسائل التي سبقت لنا أيضا أنه لا ينتقد الكراء بموت الكاري ولا الساكن. نعم، يعني لا ينفسخ الكراء ولا ينتقض بموت الكاري ولا بموت الراكب. فمن اكترى بيتا إلى أجل مسمى ومات قبل استيفاء أجله فهل ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ، وعلى ورثة الميت أن يأتوا ببدل الميت الذي يسكن بقية المدة. مفهوم هذا؟ وكذلك الدابة لو مات راكبها أثناء الطريق، أو السيارة لو مات راكبها أثناء الطريق، فهل ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ العقد، وعلى ورثة الميت أن يأتوا بمن يستفيد بقية المسافة، يستفيد من بقية المسافة. ومن المسائل ذلك يجوز يعني مشارة الطبيب على الورث. نعم، من المسائل التي سبقت وهو جواز أخذ الأجرة على التطبيب، جواز أخذ الأجرة على التطبيب أي على التداوي، وهذا النوع من الأعمال هل يدخل في باب الإجارة ولا يدخل في باب الجعل؟ في باب الجعل، لأن المشارطة وقعت على التداوي وليس على الأيام، وليس على الأيام، إنما وقعت على التداوي، فلا يستحق شيئا إلا بعد التداوي أي بعد الشفاء، لا يستحق شيئا إلا بعد الشفاء. طيب، ومن المسائل التي سبقت أيضا أنه من كان أجيرا على غنم يرعاها فماتت تلك الغنم فإن على رب الغنم أن يأتيه بغنم، بمعنى لا ينفسخ عقد الإجارة، لا ينفسخ بموت راعي الغنم من وقع بينه وبين شخص آخر عقد على أن يرعى غنما مدة من الزمن ثم ماتت تلك الغنم، فليستحق أجرته أم لا يستحقها؟ يستحق أجرته، وعلى رب الغنم أن يأتي بغنم أخرى، ولكنها ينبغي أن تكون مثل الغنم التي كان يرعاها عددا وعينا أيضا. نعم، ومن المسائل من اشترى أداة من الأدوات وضاعت فلا ضمان عليه بشرط بشرط ألا يكون مفرطا وأن يكون الضياع في يده ولا يخرجها من يده، فهذا لا يضمن. من اكترى آلة من الآلات كمن اكترى مثلا جرارا ليحرث به أو ماكنة حصب وما أشبه ذلك، وإذا بها تفسد في يده فلا ضمان عليه بشرط أن لا يكون متسببا في ضياعها وألا يخرجها من يده. ثم هو مصدق